خرجوا يريدون أن يحاربوا الإسلام ويزيفون على الناس باسم الإرهاب. شعب في أقصى الأرض في اليابان قتل منهم مئات الألوف صغارا وكبارا، فهذه ليست جريمة حرب، هذه مسألة فيها نظر. مليون طفل في العراق مسألة فيها نظر. أما عندما قتل منهم 14 في نيروبي ودار السلام، قصفت أفغانستان وقصف العراق ووقف النفاق بأسره خلف رأس الكفر العالمي، خلف هبل العصر أمريكا ومن معها. فأقول إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر أعاذنا الله وإياكم منه. فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه، وقد هبت رياح الإيمان وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمريكا فأقول لها ولشعبها كلمات معدودة: أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمد قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. والله أكبر، والعزة للإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن للحق جنود، نحن للأوطان حصن، نحن تصميم عنيد، نحن للأوطان حصن، نحن تصميم فجرا أبا، حانت الساعة تقولي إن للسيف مضى. موكب الصواب ظالم كالوغد يمشي حاملا كل الوباء، قال إن الكفر يبني مجدكم يا للبلاء. ظالم كالوغد يمشي حاملا كل الوباء، قال إن الكفر يبني مجدكم يا للبلاء. قال إن الكفر يبني مجدكم يا للبلاء. والصادق من الكاذب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم نعم فلوشيك الكاس والبوجنة سيدة والله يعني بس يقولها الروسكي أني ناس مصفينة هي تلك مجاهدين مالي أني ناس مصفينة جيشني في تدريع كاك إنت رسلان أخرانا شاوش اللي قولي ناس بنسكة ديوشكة كتر روسكة بلوس الله فلوشيك شلوك خطيب الزوج ومري تشخيص بشين بتصوش إنت تبردو سيقولنا نعم نعم إيه مصفينة روسكي ده صندات تدر كيس أني أبنين جيلي جيلي Только за это случилось. Не могут штурмовать на гранатомет и так далее. Мы начинали это способствовать. Часа и на слова аля мужиахидин. Да пасли им, и на эсра им иуд. И на мутарадати им фи судьбе. Через это тактику, что или они... Как сказать? От этой тактики, короче, они русские, короче, стараются, короче, они будут убить все мужиахид. И ловить всех мужиков. Они еще говорят, где мы все деньги. Это он держал. И он помогает нас поймать мужиков, убить, помогает. Это он что-то, да? Да. Что будет с нами? Что он там убрал? Он ставит, что он держает, что он как скрывает. Они знают, что он держит нас плохо. Павел, ребят, смотри. Я сейчас кейф الوضع. Хал ты فعلا جرح كثير. احسنت. بعد ذلك يعطي خبر للأمير المجمع حتى يشوف نقاط الضعف من تبي يدخل والأمير المجمع يدخل على المشهد هذا من خدي السلام. هذا الشاب الذي سيقدم نفسه رخيصة لإعلاء كلمة هذا الدين. والموت في سبيل الله سعادة وشهادة، جهاد المؤمنين لهم حياة، ألا إن الحياة هي الجهاد. وصلاة قبل الشهادة. وقع الانفجار في أكثر المواقع تجمعا للجنود الروس، وقد أدى هذا الانفجار إلى قتل كثير من الجنود الروس وتدمير كثير من الآليات المدرعة والشاحنات. وتعد قدرميه ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة جروزن، وقد أعلن المجاهدون استعدادهم للدخول إلى قدرميه. الله أكبر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شاحنة كبيرة مسرعة تتجه نحو مبنى قوات الأمون حيث يوجد فيه أكثر من 500 جندي روسي. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم